بسم الله الرحمن الرحيم. رجل صلى ورأى رجلا أمامه وخاف أن يضره وقال ما شاء الله لما خاف ما هو عليه من حسن اللباس، فعلم أنه ذكره في السجود، فهل تبطل الصلاة ولا؟ فقال ما شاء الله في السجود ما تبطل الصلاة إن شاء الله، لكن لا يكتفي بيقول ما شاء الله، لأن الذكر عند الدفع من العين التبريك، وهو ما شاء الله يعني يقول تبارك الله أو يدعو له في البركة. أما ما شاء الله يعني في سورة الكهف ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ليس هذا دعاء، لا، قلت أن هذا بمشيئة الله، هذا المعنى، أن هذا بمشيئة الله. أما إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فإنه يقول تبارك الله، أو يقول اللهم بارك عليه، أو يقول ما شاء الله وتبارك الله. نعم، لكن يقول من حسن اللباس يعني ما يصل لها الحد يعني. الله يوفقنا وإياكم. الله يا شيخ، فوزنا وإياكم وجنة إن شاء الله. نعم. ذكرت درسنا البارح، أنا تابعت من الشيخ محمد، منه محمد بن عثيمين. إذا قلت الشيخ محمد فمراده هو رحمه الله، وإذا أردت غيره فإني أذكره باسمه كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار، صلوها جماعة وفرادى، وهي سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة حتى بسفر، ولو كان القحط بغير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، وقد سبق الاستسقاء وتعريفه أيضا لغة واصطلاحا، وسبق أيضا أن الاستسقاء ثلاث أنواع، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو وحده في أي وقت أو في خطبة الجمعة، ثالثا يخرج لصلاة الاستسقاء المعروفة. أظن ما أخذ الشيخ هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة، هذا هو تعريفها، هذا هو تعريفها اصطلاحا عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة هي وأي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي، الوجه الآتي يعني الوجه الذي سيذكره المصنف بعد قليل، سيتكلم عن صلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك يتكلم عن على صفتها وهيئتها. قال: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب. والجدب نقيض الخصب يعني أن السبب في الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، السبب إذا أجدبت الأرض، أما إذا لم يكن هناك جدب فإنه لا يستسقي، إذا لم يكن هناك جدب فإنه لا يستسقي لأن السبب غير موجود. قال: وقحط أي احتبس المطر، أي احتبس المطر وضر ذلك، وضر ذلك هذا معلوم، هذا معلوم، إذا احتبس المطر وضرهم احتباسه، ضرهم احتباسه. أما لو لم يضرهم فلا يستسقوا، لو احتبس المطر أيام وقد جاءهم قبلها أتاهم مطر واحتباس المطر ليس به ضرر فإنهم لا يستسقون، لا يستسقون، لكن إذا كان احتباسه فيه ضرر فإنهم يستسقون. وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار، أيضا يستسقوا إذا غارت المياه. لا يلزم أن الاستسقاء لطلب المطر فقط، بل استسقاء حتى إذا غارت العيون، جفت الأنهار فإنهم يستسقون قال صلوها جماعة وفرادا. صلوها جماعة وفرادا يعني لهم أن يصلوها جماعة، ولو صلىها الإنسان منفردا لا بأس، لو صلى ركعتين ثم دعا بطلب المطر لا بأس، لو صلى ركعتين منفردا استسقى وحده فإن هذا لا بأس، لكن الأفضل ومستحب أن يخرجوا للمصلى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهي سنة مؤكدة، الاستسقاء، الخروج لصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهذا عند الجماهير، أهل العلم أنها سنة مؤكدة، عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني أنها ليست بمشروعة، أن صلاة الاستسقاء ليست بسنة، وهذا مذهب أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يقول إن الخروج لصلاة الاستسقاء غير مشروع، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة، وأن عمر استسقى بالعباس، ما خرج، قال يا عم رسول الله ادعو لنا، فيقول لا يخرج لصلاة الاستسقاء بل يدعو الإنسان ويكفي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة، كون عمر يستسقي بالعباس ولم يخرجوا، هذا دل على أنها غير مشروعة، ولكن الراجح الأول بلا شك، القول الأول أنها مشروعة وأنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل أبو حنيفة لم يبلغ النص، رحمه الله تعالى. قال وهي سنة مؤكدة، قال لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه، وهذا الدليل على مشروعيتها، هذا الحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين يفيد أن تحويل الرداء من الخطبة قبل الصلاة، وقد وردت كما سيأتي، قد ورد النصوص قبل الصلاة بعدها، ولهذا مر معنا، أن صلاة الخطبة قبلها وصلاة الخطبة بعدها وصلاة الخطبة إن شاء قبلها وإن شاء بعدها، فالجمعة الخطبة قبلها والعيد الخطبة بعدها والاستسقاء إن شاء قبل الصلاة وإن شاء بعد الصلاة، وسيأتي في موضعها. قال متفق عليه، والأفضل جماعة حتى بسفر، هذا الأفضل، يعني هي صلاة الاستسقاء سنة سواء جماعة أو فرادة، يعني مشروعة، ثم أيضا تشرع وتفضل جماعة، حتى لو كانوا مسافرين، وقوله حتى بسفر، لماذا نص على السفر هنا؟ لأنه مر معنا أن المسافر لا يقيم العيد ولا الجمعة، لكن هل له أن يقيم صلاة الاستسقاء؟ نعم له أن يقيمه، لأنها لا علاقة لها بالإقامة والاستيطان والسفر، ما لها علاقة، هي طلب السقيا، طلب المطر، فيستسقون سواء كانوا مسافرين أو مقيمين، والأفضل جماعة حتى بسفر، ولو كان القحط بغير أرضهم، يعني لو كان، أن أرضهم ممطورة لكن الأرض الأخرى لم تمطر فإنهم يستسقون، فمثل عندنا هنا قد يكون في بعض جهة المملكة مثلا مطر ربيع، والجهة الأخرى فيها جدب، فلهم أن يستسقوا، للذين عندهم مطر وخصب أن يستسقوا لأجل الأرض الأخرى، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من فعل الخير للآخرين، قال ولو كان القحط بغير أرضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة، لعدم الضرر، عدم الضرر. المكان الذي لا ينتفعون به فإنهم لا يستسقون له، المكان الذي لا ينتفعون به ولا يتضررون منه فإنهم لا يستسقون له. فالأماكن البعيدة التي لا يستفيدون منها لا رعي ولا ماء ولا يتضررون في جدبها ولا ينتفعون في خصبها فإنهم لا يستسقون، فإنهم لا يستسقون. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الاستسقاء لما شكوا الجدب، لما شكوا الجدب خرج الاستسقاء. واستسقى يوم الجمعة، استسقى في الخطبة لما قيل له هلكت الأموال إلى آخره إلى آخره. فإذا كان يتضرر في هذه الأرض وينتفع ويخلي فيها فإنه يستسقي. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد، كصلاة عيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء في موضعها كصلاة العيد. والعيد تكون في الصحراء، العيد تكون في الصحراء، فهي تكون في الصحراء، هي تكون في الصحراء. فصفتها كالعيد، ركعتان ويكبر تكبيرات الزوائد إلى آخره. وأحكامها، أحكامها أيضا كصلاة عيد، كصلاة عيد، فإنها تفعل في المصلى، تفعل في المصلى، ويخطب لها كما يخطب العيد، يخطب ويكبر، يقولون أيضا يكبر في الخطب، في الخطبة كما يكبر في خطبة العيد، يفتتحها بالتكبير. ولكن سيأتي أن التكبير للعيد، لكن يرى المصنف أنها كصلاة العيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء، فتسن في الصحراء. ويصلي ركعتين، ويصلي ركعتين. قوله فتسن، ألف هنا لأي شيء؟ للتفريع. ما دام أنها تأخذ صفة صلاة العيد وأحكامها فإنه يتفرع على هذا المسائل التي يذكرها المصنف، يتفرع على ذلك أن تكون في الصحراء، الصحراء. ويصلي ركعتين، ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد، يعني بدون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة، من غير أذان ولا إقامة. والعيد كذلك، العيد كذلك. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي: حديث حسن، حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. إذن يقرأ فيها كما يقرأ في العيد، كما يقرأ في العيد. وأيضا هي تشبه في الوقت صلاة العيد، ولهذا يقول المصنف: وتفعل وقت صلاة العيد. وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي، أنها تفعل في وقت صلاة المذهب، المذهب تفعل في أي وقت، المذهب تفعل في أي وقت، وهو مذهب الشافعي. لا يلزم أن تكون في الضحى، لا يلزم أن تكون في الضحى، لكن الأفضل وقت العيد كما قال المصنف، وتفعل وقت صلاة العيد، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن المذهب، مذهب الحنابلة، مذهب الإمام الشافعي، أنها تفعل في كل وقت، لا يلزم أن تكون في الضحى، ممكن تفعل بعد الظهر، حتى بعضهم يقول تفعل ولو ليلا، ولو ليلا، إلا أوقات النهي، إلا أوقات النهي فإنها لا تفعل. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، لأنها صلاة تعلقت بسبب لا بوقت، لأنها صلاة تعلقت بسبب، لا تختص بيوم ولا تختص بوقت، لا تختص بيوم ولا تختص بوقت، لأن الغرض طلب السقيا. فيصلون الضحى، أو يصلون بعد الظهر، أو يصلون بعد المغرب بالليل إلى آخره. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، هذا الحنابلة والشافعية. والقول الثاني وهو مذهب المالكية، أنها كصلاة العيد، تفعل في وقت العيد ما تفعل في غيره، أنها تفعل في وقت العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال، هذا وقت العيد، فتفعل في هذا الوقت. ودليلهم فعله عليه الصلاة والسلام، دليلهم فعله عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث، هناك قول ثالث، وقال به بعض الشافعية، ويرجحه ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، أنها تفعل حتى في أوقات النهي، أنها تفعل في أي وقت ولو كان وقت نهي، لو كان بعد العصر، لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ذوات الأسباب. ولكن الأقرب والله أعلم مذهب المالكية، الأقرب مذهب المالكية أنها تفعل كوقت العيد، أنها تفعل كوقت العيد فيصلي، لكن لا يلزم أن تكون بعد ارتفاع الشمس قد الرمح كصلاة العيد، لا لا يلزم، لو صلوا الساعة 10-11 لا بأس لا بأس، لكنها تصلى في وقت العيد، تصلى في وقت العيد، هذا هو الأقرب لفعل عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام. قال وتفعل وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب والعقاب. المصنف يقول إذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس، يعني معناه إذا أراد أن يستسقي فإن أولا يلقي على الناس موعظة ويذكرهم بالاستغفار والتوبة، ثم بعد ذلك يخرج، ثم بعد ذلك يخرج. والذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست لها موعظة قبل الخروج، وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك موعظة قبل الخروج، إلا أن تكون الموعظة عارضة، إلا أن تكون الموعظة عارضة. هذا ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني ما يتعمد أن يعظهم لأجل الخروج، لا، لكن لو هناك أمر عارض، لو أنهم مجتمعون في مجلس وسيخرجون للاستسقاء، قال نحن سنخرج فاتقوا الله واستغفروا وتوبوا، هذا لا بأس. أو أنه في خطبة الجمعة مثلا غدا استسقى، فذكرهم في الجمعة توبوا إلى الله واستغفروا أكثر استغفار إلى آخره، هذا لا بأس. أما لأجل الخروج فهذا غير وارد، هذا غير وارد وليس بمشروع، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها. هذا عام، كون الناس يؤمرون برد المظالم هذا عام، نعم، حتى لو أراد الخروج الاستسقاء فإنه لا بأس أن يقول لمن عنده مظلمة أن يردها حتى استجاب الدعاء، هذا لا بأس، لكن لا يخصص الاستسقاء بموعظة قبلها، بل يكتفى بالخطبة، يكتفى بخطبة الاستسقاء. قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. هذا صحيح، هذا صحيح، المعاصي لها شؤم، والشحناء والخلاف والجدل له شؤم يرفع بسببه الخير، ومن أعظم الخير ليلة القدر لهذه الأمة، ومع هذا رفعت، رفعت لأجل أنه تلاحى رجلان، تخاصم رجلان فرفعت بسبب الخصومة، ولهذا تأخر الأمطار والجدب سببه جدال الناس وتشاحنهم وتخاصمهم والمظالم إلى آخره، عفى الله عن الجميع. قال وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، أمرهم بالصيام، هذا فيه نظر أيضا، كونه يأمرهم بالصيام هذا فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصيام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصيام، لكن لو صاموا لا بأس، لو صاموا ليدعو الإنسان ربه وهو صائم فإن هذا لا بأس. أو جعل الاستسقاء في يوم صيام، جعل الاستسقاء في يوم الاثنين أو يوم الخميس ليكون البعض صائما فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وأدعى القبول، أدعى القبول، كونهم يستسقون ومعهم صيام هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. ولهذا أحيان الآن نستسقي في الاثنين وفي الخميس، والبعض يقول لماذا يخص الاثنين والخميس، هذا لا بأس به، الاثنين والخميس أيام فاضلة للصيام، فقد يخرج أناس صائمون ويستجاب الدعاء بسبب صيامهم، لأن الصائم له دعوة لا ترد. قال: وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد، دعوة الصائم لا ترد. الحديث حديث نصه ثلاثة لا ترد دعوته، حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. قال عند الترمذي وابن حبان خزيمة، هو صحيح. قال: وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، متضمنة للرحمة. وكذلك صدقة إحسان، صدقة إحسان، والإحسان سبب لنزول المطر، الإحسان سبب لنزول المطر، فيتصدقوا يتطوعوا. قال: ويعدهم أي يعين لهم يوما يخرجون فيه، يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، على الصفة المسنونة. نعم، يجعل لهم يوم يخرجون فيه، يخرجون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس، وعد الناس يوما يخرجون فيه، وليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، على الصفة المسنونة، وهي أن يخرجوا للصحراء ويجتمعوا ويصلوا جماعة ويخطب فيهم، هذه الصفة المسنونة. قال: ويتنظف لها، ويتنظف لها، قوله ويتنظف لها الواو حرف عطف، يعني معطوف على ما سبق، يعني معطوف على ويسن أن يعظهم ويأمرهم إلى آخره. إذن هنا ويسن أن يتنظف لها، يعني يغتسل، يغتسل إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء. وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر. كل هذه الأمور كلها وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولم يفعله، فيكون تركه هو السنة، تركه هو السنة. لكن لا نقول لفاعله بدعة، لا يلزم من كل إنسان يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بدعة، لا، لأنه قد يستفاد من نصوص أخرى، قد يستفاد من نصوص أخرى، أو يقاس كما هنا يقيسونه على صلاة العيد. لكن الصحيح أننا نقول لا يستحب، إنما التنظف يستحب مطلقا، يستحب بصفة عامة. يعني إذا أراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء وهو غير مهيئ، غير مهيئ بالتنظف، نقول نعم يتنظف، لا لأجل الاستسقاء، لكن لأنه غير متنظف. فلو أن شعره لم يأخذ شعره أو لم يأخذ أظفاره، فهنا نعم نقول يأخذها، يأخذها. لكن كونه يتنظف للاستسقاء كما يتنظف للعيد أو يغتسل، فهذا ليس بمشروع. قال: ويتنظف لها بالغسل، بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. نعم صحيح، لئلا يؤذي لا بأس، يعني يتنظف تنظفا عارضا لا لأجل الاستسقاء. قال: ولا يتطيب، ولا يتطيب، وهذا أيضا فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، كان يحب الطيب، كون يتركه هذا فيه نظر، فيه نظر. ولا يلزم من كون الإنسان متطيبا أنه ليس خاشعا متذللا متضرعا، لا يلزم. الإنسان قد يكون لابس ملابس الجميلة ويكون متطيبا، ومع هذا خاشع ذليل، مظهر فقره ضعفه لله جل وعلا. ولا يتطيب لأنه يوم، لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، الهوان. المراد بالهوان السكينة، المراد بالهوان هنا السكينة والخضوع، السكينة والخضوع. والذين يمشون على الأرض هونا، يعني خاضعين متذللين، وليس من الإهانة، إنما هو من الخضوع والتذلل لله جل وعلا. قال: متضرعا، متضرعا، متضرعا يعني مبتهلا بالدعاء، المتضرع المبتهل، يعني مبتهلا بالدعاء لله جل وعلا، أي متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب عليهم، وإلى آخره. وهذا صحيح، هذا صحيح، يأخذ معه أهل الدين وأهل الصلاح، هم الذين ترجى قبول دعوتهم. وعمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو، فكلما كان في المقدمة الصالحون كلما كان أدعى الإجابة، فإن الصالحين يتوسلوا بدعائهم، يتوسلوا بدعائهم لا بذواتهم، لا بذواتهم. فيأخذ معه أهل الدين والصلاح لأجل الدعاء، لأجل الدعاء، الشيوخ الكبار الضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولأنه أسرع لإجابتهم. والصبيان المميزون لأن الصبي لا ذنب عليه، لأن الصبي لا ذنب عليه، فهو أقرب لإجابة الدعاء، أقرب لإجابة الدعاء. وقول المميزون لأن غير المميز يؤذي ولا تقبل منه صلاة، غير المميز يؤذي ويشغل الناس ولا تقبل منه صلاة، لأنه لا نية له، لا نية له. مميز سبع فما فوق المذهب، سبع فما فوق، فإذا كان أقل من سبع لا يخرج به المصلى، لا يخرج به المصلى. الاستسقاء أو الاستسقاء وغيره، الاستسقاء وغيره، يعني من كان غير مميز ما ينبغي الخروج به لا للمسجد ولا للعيد ولا للاستسقاء، لأن يؤذي الناس، يؤذي الناس. وبعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة، وصلى وأتى الحسين وصعد على ظهره وهو ساجد، فلماذا تمنعون الصبيان الصغار من دخول المسجد؟ أليس كذلك؟ ما الجواب؟ نقول: هل الفعل هذا حصل من أبي بكر؟ هل حصل من عمر؟ هل حصل من الصحابة؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحسن، نقول: من يأتينا بصبي مثل الحسن؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ليبين للناس أنه لو حصل أن أحد أتى فإنا لا نقول يعني حرام ولا يجوز، لكن نقول هذا لا ينبغي، لأن فيه إشغال للناس، إذا كانوا يشغل الناس يصل إلى حد التحريم والأذية، كل ما يشغل المصلين فلا يجوز إدخاله في المسجد. حتى الرجل المكلف الذي خوطب بصلاة الجماعة إذا كان له رائحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من المسجد. ولهذا يقول العلماء: ما ينبغي إدخال الصبيان أقل من المميزين المساجد. وقد ورد حديث لكنه ضعيف لا يصح: جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم. فعلى كل حال ما كان أقل من التمييز لا ينبغي الذهاب به إلى المساجد، لا الاستسقاء ولا غيره. أما غير المميز، يعني غير من كان مميزا، فهذا ينبغي له أن يؤتى به ويمرن على العبادة ويتعودها. قال: وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة وبهيمة. أما بالنسبة للطفل والعجوز هذا لا بأس، يقول المصنف أبيح، فإذا لم يكن فيه أذية لا بأس، إن لم يكن به أذية لا بأس، وإن كان به أذية فلا يخرجه، فلا يخرجه. أما العجوز فهي مكلفة، العجوز مكلفة. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أما قوله وبهيمة، قوله وبهيمة، فهذا فيه نظر، كون يخرج البهائم إذا أراد أن يستسقي هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ولا يستسقى بإخراج البهائم لأنه ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، يقول لا يستسقى بإخراج البهائم لأنه ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج بالبهائم، لا يخرج بالبهائم. ولو قدر أن حصل أن أناس أخرجوا البهائم، تقول هؤلاء الذين خرجوا معهم بهائم يرون كما يرى المصنف رحمه الله، المصنف يرى أنه ينبغي أن يخرج بالبهائم، لعل الله عز وجل أن ينظر إليهم فيرحمهم، يرحمهم. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والتوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين. المصنف هنا قال التوسل بالصالحين وأطلق لكن لعله يريد بدعائهم، فإن كان مراده بدعائهم فنعم، كان مراد التوسل بالصالحين بدعائهم فنعم، وإن كان بذواتهم فلا، كان بذواتهم فهذا ممنوع ولا يجوز، فلا يتوسل بذوات الصالحين إنما يتوسل بدعائهم، إنما يتوسل بدعائهم. وهذا من ظاهر كونك تقول لشخص لا تنسني من الدعاء، لا تنسني من الدعاء، هذا وش هو؟ ها هذا توسل، هذا توسل، يعني إذا طلبت من إنسان أن يدعو لك فقد توسلت به، هذا مراد أهل السنة بالتوسل، هذا مراد أهل السنة بالتوسل. وأن وعمر رضي الله عنه توسل بالعباس قال قم فادعو، فقال له قم فادعو ولم يسكت عمر رضي الله عنه. قال والتوسل بالصالحين، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان إلى آخره لم يمنعوا. يقول أهل الذمة إذا خرجوا، والمصنف يقول أهل الذمة، يفهم منه أن غير أهل الذمة يمنعوا ما يخرجون، غير أهل الذمة يمنعوا ما يخرجون، والذمي هو الذي يدفع الجزية، الذمي هو الذي يدفع الجزية والذي يقر على دينه بدفع الجزية، يقر على دينه بدفع الجزية. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، يعني سيذكروا يقول لم يمنعوا، لم يمنعوا، لكن هل نأمرهم أن يخرجوا؟ لا، لا نأمرهم أن يخرجوا، لكن لو خرجوا لا نمنعهم، لا نمنعهم، لكن يكونوا في مكان منفردين، يكونوا في مكان منفردين. لماذا يكونوا في مكان منفردين؟ يقول لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهم ظالمون، أهل الذمة ظالمون لأنهم كفار، هذا من أعظم الظلم، فلا يكونوا مع المسلمين في مكان واحد، لا يكونوا مع المسلمين في مكان واحد. قال لا إن انفردوا بيوم، إذا انفردوا بيوم فإنهم يمنعون، لو أن المسلمين استسقوا اليوم يوم الاثنين وأهل الذمة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الثلاثاء أو يوم الخميس فإنهم يمنعون استقلالا، يمنعون لماذا؟ لأنه قد يمطروا فيفتن الناس فيهم، وهذا حلال، قد يمطروا فيفتن الناس، يقول شوف المسلمين دعوا ما جاء مطر، ودع الكفار ها ونزل المطر، وهذه فتنة خطيرة قد تتسلل إلى القلوب عن طريق الجهل، فتجد بعض الناس الآن ماذا يقول؟ تجد يقول الله يا أخي بلاد المسلمين جد ما فيها أمطار ولا ربيع والمياه غارت، واذهب إلى أوروبا انظر إلى بلاد الكفار يقول جنة الدنيا، نقول يا أخي الكفار يعيشون في جنتهم تريد أن تمنعهم من جنتهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا جنة ها خانتهينا خلاص هذه جنتهم لماذا يمنعهم؟ فهم قوم عجلت لهم طيباتهم. ثم أيضا الله عز وجل يبلو بعضكم ببعض، يجعل الكفار عندهم أمطار وربيع وخيرات، يقول جل وعلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المؤمن فإنه يبتلى ليدعو وينعم عليه ليشكر، وإذا أبطأ ما تضرع قد تمسه الضراء ليسمع الله صوته واستكانته ودعاءه بين يديه جل وعلا. فلا ينبغي للمسلم أن يعجب بما يحصل للكفار، ومن ثم قد يسيء الظن بربه وهذه كارثة، وإن لم يكن عنده هذا قد يسمعه غيره، قد يقول أنا محسن الظن بالله لكن قد يسمعه جاهل فيبدأ يتحدث مثله، يقول نحن بلادنا ما فيها مطر والكفار عندهم أنهار خضرة وأشجار وربيع إلى آخره. ومنهم من يقول، البعض من يقول نحن إذا خرجنا نستسقي أتى عجاج ورياح بدل أمطار. سبحان الله يا أخي، أنت ما عليك إلا الدعاء، والاستجابة قد يؤخر ما تريد لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، تدبروا هذه الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه حليم قدير، فهو الذي يعلم جل وعلا. فهم لا يخرجون في يوم منفردين، لأنهم لو يخرجون ويأتي مطر قد يفتن الناس بهم، يفتن الناس بهم ويعجبون فيهم. ولا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم، وربما افتتن بهم غيرهم فيكون أعظم لفتنتهم، يعني هم يعجبون بأنفسهم، يقول نحن أحسن من المسلمين، أو يفتتن غيرهم يقول أجيب لهم ولم يجب لنا إلى آخره. قال لم يمنعوا. طيب قوله لم يمنعوا يعود إلى أي عبارة؟ يعود إلى قوله وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لم يمنعوا، هذا مراد. أما إذا خرجوا منفردين بيوم فإنهم يمنعون. قال أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم، يعني يصلي بالمسلمين الذين خرجوا معه لصلاة استسقاء. قوله فيصلي بهم، الضمير هنا في قوله يصلي يعود على الإمام الذي خرج بهم، الذي وعدهم يوما إلى المصلى، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. ثم يخطب خطبة واحدة. وهذا معلوم، العيد يكون له خطبة واحدة. قال لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام خطب بأكثر منها. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن يخطب خطبتين، لكن راجح المذهب أنه يخطب خطبة واحدة. قال ويخطب على منبر ويجلس الاستراحة. بالنسبة الخطبة معلوم خطبة واحدة، لكن هل خطبة العيد قبل الصلاة أو بعدها؟ الاستسقاء. هل خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو بعدها؟ المذهب مذهب الحنابلة ومذهب الإمام مالك والشافعي أنه يخطب ثم يصلي كالعيد. نعم، أنه يصلي ثم يخطب كالعيد. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى بنا ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه وجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. هذا رواه الإمام أحمد بن ماجه، هو صحيح. وحديث أخرى، والحديث اللي مر معنا قبل قليل حديث عبد الله بن زيد أنه خطب ثم صلى، لكن ماذا يستدلون بهذا؟ القول الثاني أنه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الليث بن سعد بن المنذر وغيرهم أنه يخطب ثم يصلي. واستدلوا بروايات أخرى عن عبد الله بن زيد السابق وغيره. القول الثالث أن الأمر واسع، فكل سنة كل سنة إن خطب قبل أو بعد. قول الثالث أن الأمر واسع. وهذا اختيار أيضا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، شيخ بن إبراهيم، اختيار الشيخ محمد رحم الله الجميع. الأمر واسع، فإن خطب قبل الصلاة أو خطب بعد الصلاة فكل سنة. كل هذه الصفات قد وردت بها السنة. قال رحمه الله تعالى: ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس الاستراحة، يجلس استراحة. المراد بقوله يجلس قبل الخطبة، قوله يجلس مراده قبل الخطبة، يعني إذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتراد نفسه ثم يخطب. وليس معناه أنه يجلس بين خطبتين، لا، إذا صلى ثم صعد المنبر استراح قليلا ثم خطب، استراح قليلا ثم خطب. قال: ويجلس الاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام، كالعيد في الأحكام. والناس جلوس، والناس جلوس قاله في المبدع، قاله في المبدع، يعني أنه إذا صلى وصعد المنبر استراح قليلا والناس جلوس يستمعون ينتظرون الخطبة وينتظرون أيضا ها سنة أخرى، وهي قلب الرداء كما سيأتي، لأن الإمام إذا قلب رداءه فإنهم يقلبون أرديتهم معه، يقلبون أرديتهم معه، فهم جلوس، فهم جلوس. قال: والناس جلوس قاله في المبدع، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. وقد سبق لنا أن حتى خطبة العيد يفتتحها بأي شيء؟ بالحمد، يفتتحها بالحمد، كما نص على ذلك ابن القيم غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد. لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، على الآيات. قال في المحرر والفروع، محرر بن عبد الهادي والفروع لابن مفلح: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، لأنها استسقى، استسقى، فيكثر فيها من الدعاء، يكثر فيها من الدعاء. وقد قال ابن عباس في زمنه، قال ابن عباس في زمنه يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم استسقى خطبة ليس كخطبتكم هذه، يعني كأنه ينكر عليهم الاكثار من الوعظ والخطبة، لأن خطبة الاستسقاء أكثرها استغفار وتضرع ودعاء، فهي فيها وعظ وتذكير، لكنها لا تشبه، ليست كخطبة العيد أو خطبة الجمعة، لا، يكون يعني الدعاء والاستغفار فيها من أكثرها. قال: ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. أولا قول أنس هنا: ويرفع ولا يرفع، لا يرفع يديه في شيء من دعائه، في شيء من دعائه، هنا مشكل، هنا مشكل، لأن دعاء جمع مضاف، والجمع إذا أضيف يعم، فمعنى كلام أنس أنه لا يرفع يديه أبدا، لا في جمعة ولا في غيرها، ولكن العلماء يقول ليس هذا مراد أنس، مراده لا يرفع في شيء من دعائه، يعني في خطبه، في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد، الخطب هذه لا يرفع يديه في شيء من دعائه، هذا معناه. أما في غير الخطبة فقد ثبت أنه يرفع يديه، بل حث على ذلك وأخبر أن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين. ولهذا لو سأل إنسان الآن قال: هل يجوز إذا دعوت أن أرفع يدي؟ ماذا نقول؟ نقول الأصل رفع اليدين، هذا الأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأنه من أسباب الإجابة، مثل ما تقول الأصل في الدعاء أن تكون على طهارة، الأصل في الدعاء أن تكون مستقبل القبلة، نقول الأصل في الدعاء أن ترفع يديك، لأن ذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه، وفي حديث سلمان وهو حديث حسن: إن الله حيي يستحي يرفع عبده يديه إليه فيردهما صفرا. فهذا يدل على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكنه في الخطب، أعني خطبة الجمعة، خطبة العيد لو دعا، فإن الرفع هنا غير مشروع إلا إذا استسقى. ولهذا يحمل قول أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يعني في الجمعة في الخطبة، إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، يعني يبالغ في رفع اليدين، يبالغ في رفع اليدين. وظهورهما نحو السماء، وظهورهما نحو السماء لحديث مسلم، حديث مسلم، حديث مسلم عن أنس، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وهذا بالنسبة لرفع اليدين، لرفع اليدين في الدعاء. للعلماء، العلماء لهم في رفع اليدين كيفيتان، العلماء لهم في رفع اليدين في الاستسقاء كيفيتان. الكيفية الأولى أن تكون ظهورهما إلى السماء، أن تكون ظهورهما إلى السماء. الكيفية الثانية، الكيفية الثانية أن تكون بطونهما نحو السماء، أن تكون بطونهما نحو السماء لكن يبالغ في الرفع، يبالغ في الرفع حتى تكون ظهورهما نحو السماء. واضح ولا لا؟ نعم. الكيفية الأولى أن تكون ظهورهما نحو السماء، هكذا فرد يدعو بالاستسقاء، هكذا يكون ظهرها نحو السماء وبطنها إلى الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بظهر كفيه إلى السماء. والكيفية الثانية يقولون لا، المراد بالحديث أن بطونهما إلى السماء لكن من شدة المبالغة رفع يديه حتى كان ظهورهما إلى السماء. إذن رفع اليدين كم له كيفية؟ كيفيتان، الأولى أن تكون ظهورهما إلى السماء، الكيفية الثانية أن تكون بطونهما إلى السماء لكن يبالغ في رفعهما حتى تكون ظهورهما إلى السماء، يبالغ في رفعهما حتى تكون ظهورهما إلى السماء. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، وأن الحديث الذي ورد أن بطون يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، المراد أنه بالغ في الرفع، يعني بالغ بالإلحاح، يلح على الله جل وعلا ويدعو حتى من شدة المبالغة صار بطون يديه إلى الأرض وظهورهما إلى أين؟ إلى السماء، إلى السماء. ويقول بعض أهل العلم، بعض العلماء يقول كل دعاء لرفع البلاء، كل دعاء لرفع البلاء يجعل ظهر كفيه نحو السماء، كل دعاء لرفع البلاء يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وكل دعاء لجلب نفع يجعل بطونهما نحو السماء. كل دعاء لرفع بلاء أو ضر فإنه يجعل ظهورهما نحو السماء، وكل دعاء لجلب نفع يجعل بطونهما نحو السماء. فمثلا إذا أردت أن الله يرفع الجدب كيف ترفع يديك؟ هكذا. إذا أردت أن الله يرفع عنك مصيبة ولا شر تقول هكذا، وإذا أردت أن الله يعطيك خير تقول هكذا. لماذا؟ لماذا قالوا بهذا؟ يريدون الجمع بين النصوص، الجمع بين كونه يرفع اليدين ويجعل ظهورهما إلى السماء. لكن على القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ نقول ما ترد، فالنصوص الحمد لله، الحمد لله على ما هي عليه. فنقول كون ظهورهما إلى السماء من شدة المبالغة. حتى في غير الاستسقاء أنت أحيانا إذا أخذت في الدعاء تلح على الله جل وعلا فإنك تبالغ، ومع المبالغة أين تكون ظهور يديك؟ إلى السماء وبطونهما إليك. لكن بعض الناس إذا أراد أن يدعو يقول هكذا، لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الدعاء أن تكون بطونهما إلى السماء بهذه الطريقة، لكن لو أنك مع الإلحاح والمبالغة ممكن تتغير صفة اليدين. وعلى هذا نقول القول الراجح في الاستسقاء وفي غيره أن بطونهما إلى السماء، ما تكون ظهورهما إلى السماء، لكن مع شدة المبالغة قد يصل ظهورهما إلى السماء. قال وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به تأسيا به. هذا الأصل. الأصل كل ما دعا الإنسان بما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، فهو أفضل. ولا بأس أن يدعو بغير ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يدعو بغير ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلما تقيد الإنسان بالألفاظ الواردة فإن هذا أفضل وأحسن. قال تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم أسقنا بوصل الهمزة وقطعها. بوصل الهمزة يعني اللهم أسقنا، همزة وصل، وقطعها اللهم أسقنا، كله صحيح. قال غيثا، غيثا أي مطرا، أي مطرا. المطر يسمى غيث، لكن من العلماء من يقول المطر لا يسمى غيث إلا إذا أنبتت الأرض وحصلت الخيرات فإنه يسمى غيث، لأنه قد ورد ليس الجدب أن لا تمطروا، الجدب أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فبعض العلماء يقول الغيث المطر إذا حصل به إنبات شجر خير هذا يسمى غيث، أما مجرد المطر فإنه لا يسمى غيث. قال غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. الهنيء عندنا هنيء ومريء. الهنيء في ابتدائه، الهنيء في ابتدائه، والمريء في عاقبته. الهنيء في ابتدائه والمريء في عاقبته. فالهنيء لا مشقة فيه ولا تعب، لا مشقة فيه ولا تعب، هذا الهنيء. والمريء ما تتعب بعده، عاقبته طيبة، عاقبته طيبة. فلو قلت الإنسان يأكل طعام قلت له كل هذا الطعام هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، ما معنى كلامك؟ هنيئا في أثناء أكله ما عليك مشقة لا في طعمه ولا في ذوقه، تأكله وأنت متهني. مريئا العاقبة طيبة، ما يأتيك بعده مغص أو مرض أو حرارة أو تسمم ولا لا، هذا معنى هنيئا مريئا. فالمطر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنيئا مريئا، يعني في نزوله ما في مشقة، لا غرق ولا ضرر ولا غيره، وعاقبته إنبات وثمار وراحة وغيث للناس، هذا هو الهني المريء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي يستسقي لوحده يستسقي مع يوم يقودون الناس أو متى شاء؟ لا متى شاء، لكن إذا كان في ناس يخرجون فالسنة يخرجوا. هم يقولون الإنسان يصلي وحده وهذا مستحب له ولا بأس، لكن السنة الأصلية الخروج جماعة كالعيد. إيه إلى الآن هذا الذي أعلم، هذا ما هو موجود لنا في الكتب وتلقنا من مشايخنا، إذا في شيء آخر ما أعلم. يقول تحية المسجد الخطيب قد يأتي متقدما، نعم إذا أرادنا يجلس هنا في تحية المسجد الخطيب إذا أتى قبل الوقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن المستحب أنه لا يأتي إلا عند خروجي، عند خروجي لا بأس يأتي قبل دقائق خمس ويقف ويدخل. نعم إيه لا بأس يصلون، يصلون نعم، لأنه يصلون لغيره. أما لو مطرت أرض كلها فإنهم لا يخرجون، خلاص يكفي. نعم لا ما أدري، اللي يظهر لي الغيث نعم للرحمة، أما المطر قد يكون للرحمة وقد يكون للعذاب. نعم. الابتداء كل واحد الاغتسال كيف ما تمضمض قبل الاغتسال ولا بعده يجزي، لان الغسل ما في ترتيب ولا موالاه، ما يشترط هذا، اقصد ما يشترط الترتيب، الموالاه المذهب ما تشترط. غسل التبريد يا شيخ. نعم غسل التبريد التبرد اي نوع عباده هذا ما في احد. اذا نويت ان نعم يجزي عن الوضوء يجزي اذا تمضمض واستنشق وغسل الاعضاء اثناء غسله اثناء اغتساله مرتبا يجزي مرتب. ايه اما غير ذلك ما يجزي. نعم.